قل عني خاين قل عني جبان قل عني ظالم أملك قلب إنسان ما أهم أي كلام سلبي المهم والأهم تحقق الأحلام في أحلام الناس لا تنتهي فطبيعي دام الحلم بالمكان كل حلم الآن كنز الوان بيس بوسخ الأساليب بأجمع البنغوليف بتجنب القتال اللي ما له داعي ماني ملزم أقاتل بدون أي أسباب حتى قائدي اسمه سلم مني يوم تلا عندي وقال يا بانتقام مش ناسي الغبي إني قتل زميلي بس شكله ناسي أملك فاكهة الظلام بعد قتال عنيف إيس انهزم وسلمته للحكومة وأصبحت شبوكاي أنا تتشلح يا سوداء في الإمبلداون قمعت لي أتباع والكل في المحيط عندي أعداء لو قماع يكون ما بينالوا مني ثلاث شخصيات هذه هي الإشاعات ثلاث مسدسات فيهم عدة طلقات بلحظة أطيح بيهم العدو وحطه ينحط بين الأموات أنا بشعل فتيل بهذا الكيل بالنسبة لفتيل وصوله ما هو مستحيل حب زعامة بدوني أبد ما بيستوي بحبق ما خليت وياقي قتل بعد موته أخذت منه قوة الفاكهة وأنا أول شخص ملي قوة فاكهتين أملك فاكهة ضد قوة أي فاكهة فاكهة زلزال تهد كل الموجودين سكين أتباع إدواد نيوكيت كل أملاك أبوهم أنا عليها احتليت حاولوا يمنعونا وأنا عليهم قضيت بقتل واسع النطاق أنا كسبت منهم صيت وأصبحت يونكو والكل يعمل لي ألف حساب حتى شاكس في الماضي بقتال ضدي قد انصاب أنا من عائلة الدي لما تقع عندي هدي ما في حد فيكم من الدي كل ظن فيكم خاب أنا تتشلح يا سوداء في الإمبلداون قمعت لي أتباع والكل في المحيط عندي أعداء لو قماع يكون ما بينالوا مني ثلاث شخصيات هذه هي الإشاعات ثلاث مسدسات فيهم عدة طلقات بلحظة أطيح بيهم العدو وحطه ينحط بين الأموات